درج أهل العلم على تقسيمها إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وشفاعة عامة له ولغيره من الشفعاء. الشفعاء في الجملة في ثلاثة أصناف: الأنبياء والصالحون والملائكة. جمعهم قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يقول الله عز وجل: شفع الملائكة وشفع المؤمنون وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت رحمة أرحم الراحمين. فهؤلاء هم أصناف الشفعاء. أما الشفاعة الخاصة فإنه قد أجمع أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام مختص بثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى هي شفاعته صلى الله عليه وسلم للخلائق يوم القيامة في فصل القضاء، وهي المقام المحمود على الصحيح. والأدلة عليها ثابتة في الصحيحين في أحاديث معروفة مشهورة. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخولها، فإن المؤمنين إذا خلصوا من الصراط وأتوا إلى أبواب الجنة وجدوها مغلقة فلا تفتح لهم حتى يشفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه في ذلك، وتفتح حينئذ. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب. ففي الصحيحين أن العباس رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان الدفع أسفل من النار. ولولا أنا، يعني ولولا تيسير الله عز وجل الشفاعة لي فيه لكان في الدفع الأسفل من النار. وهذه الشفاعة مستثناة من شرط الرضا عن المشفوع لها، إن الله عز وجل لا يرضى عن الكافرين، لكن هذه الشفاعة في تخفيف العذاب مستثناة من ذلك. الله عز وجل أخبر بقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع مطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن يستثنى من هذا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أبي طالب: وربك يخلق ما يشاء ويختار. أما الشفاعات الأخرى فمحل خلاف بين أهل العلم، ومنها ما يترجح كونها عامة، ومنها ما يترجح كونها أيضا خاصة. لكن ميزة الثلاثة الأولى هي أنها مختصة به عليه الصلاة والسلام بالإجماع. من تلك الشفاعات شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة لمن لا حساب عليه ولا عذاب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد تحت العرش كما في الصحيحين ففتح الله عليه بالمحامد التي لم يكن يعلمها في حياته، يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيكون أمتي أمتي، فيكون الله عز وجل أدخل أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. وظهر هذا الحديث اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النوع الثاني تبعته صلى الله عليه وسلم في إخراج قوم من النار، أعني من المغرضين العصاة الذين دخلوا النار، الشفاعة في إخراجهم من النار. وهذه الشفاعة قد تواترت بها حديثه عليه الصلاة والسلام وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، وهي محل المعترف بين أهل السنة والوعيدية، فإن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ينكرونها، وأيضا هناك المرجئة لا يثبتونها، لأن هناك المرجئة عندهم لا عذاب على الموحد، فكلا الطائفتين تنكر هذه الشفاعة والأدلة عليها متواترة. وقد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يخرج الله قوما بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنم فيهم. وهذه الشفاعة دون شك ليست مختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث السابق شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، وأيضا في حديث أبي سعيد أنهم يأتون ويشفعون إلى الله عز وجل في إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا، كانوا يصلون معهم ويصومون معهم، فيحد الله عز وجل لهم حدا فيخرجوهم من النار، ويتكرر هذا الأمر في الحديث المعروف. الشفاعة الثالثة الشفاعة في قوم قد استحقوا النار أن لا يدخلوها، يعني استوجبوا النار وغلبت سيئاتهم حسناتهم فيشفع فيهم أن لا يدخلوها. وهذا النوع من الشفاعة قد توقف فيه بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله، والصواب أنه ثابت دون شك، وقد نص عليه كثير من أهل العلم، بل قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا النوع لم ينكره إلا أهل الوعيدية، لم ينكره إلا أهل البدع من الوعيدية. دل هذا على اتفاق أهل السنة والجماعة عليه، ويشهد له دليلان. الدليل الأول ما ثبت في مسلم عنه صلى الله عليه وسلم ضمن حديث طويل، قال ونبيكم على الصراط يقول: رب سلم سلم. وفي رواية: ثم حل في الشفاعة اللهم سلم سلم. وهذا الدليل قد استدل به الحافظ رحمه الله في الفتح. الدليل الثاني عموم قوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا المعنى قد ثبت في الصحيحين في عدة أحاديث، وعموم ذلك يشمل أهل الكبائر الذين دخلوها والذين لم يدخلوها بعدهم. ويذكر في كتب أهل العلم أيضا أنواع من الشفاعات الأخرى، الشفاعة في أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ولا أعلم دليلا يصح في إثبات هذا الأمر. كذلك شفاعته في رفعة قوم من أهل الجنة فيها، استدل على هذا النوع بما لا يدل دلالة صريحة عليه، الله تعالى أعلم. هذا مجمل ما يتعلق بأنواع الشفاعة المثبتة التي تكون يوم القيامة. ونعود الآن إلى الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله. قد قدمت أن التعلق بالشفاعة من أعظم أسباب الوقوع في الشرك قديما وحديثا، فإن المشركين لأجل رغبتهم في الشفاعة عند الله عز وجل، والتلحق هنا أن طلب المشركين من آلهتهم الشفاعة هي الشفاعة في الأمور الدنيوية، لأنهم لا يثبتون الآخرة، ينكرونها أشد الإنكار، لكن شفاعتهم التي راحوا فيها إلى الله عز وجل هي في الأمور الدنيوية وليس في الشأن الأخروي. الشاهد أن القول اعتقدوا أن لآلهتهم سواء ما كانت من الملائكة أو كانت من الصالحين أو كانت من الأصنام أو كانت من الأشجار أو غير ذلك أن لها جاها عند الله عز وجل، فإذا تقرب إليهم فإن ذلك يجعل هذه الآلهة تشفع لهم عند الله عز وجل. وطلبهم الشفاعة كان عن طريقين، إما بالتقرب لهم بأنواع القرب كالذبح والطواف والسجود وما إلى ذلك، وإما بالسؤال المباشر يسألون هذه الآلهة الشفاعة مباشرة، يقولون بدعائهم اشفع أيها الآلهة لنا عند الله عز وجل، أو تشفع لنا يا كذا وكذا عند الله عز وجل. ولا شك أن كلا الأمرين شرك بالله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فدل هذا على أن تعبدهم لهذه الآلهة إنما هو لغرض حصول الشفاعة لهم، وهذا شرك بنص كتاب الله عز وجل. قد يقول قائل إن القوم إنما أرادوا تعظيم الله عز وجل، اعتقدوا أن الله عز وجل لأنه ذو العظمة الكاملة فلا يشترك إليه العباد بسؤاله مباشرة، وإنما يتخذون الوسائط إليه وبين يديه. فلأي شيء كانوا مشركين؟ تنبه إلى هذه المسألة فإنها شبهة تشكل على بعض الناس. الجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أنه إن سلم أنهم أرادوا تعظيم الله عز وجل فإنهم قد جمعوا إلى هذا سوء الظن به وتنقصه تبارك وتعالى، فكانوا مستحقين العقوبة من هذا الوجه. والجواب الثاني أن يقال أنه لا يسلم أنهم أرادوا تعظيم الله عز وجل، ولو أرادوا تعظيمه لوحدوه ولما صرفوا خالص حقه لغيره. والواقع أنهم لم يعظموه بل أساءوا الظن به، فحالهم كحال من يتخذ الشفعاء والوسائط لدى ملك يهابه ويراه من أفجر التجار. هذا حقيقة حال القوم. ومما يدلك على الشناعة العظيمة التي وقع فيها القوم في اتخاذ الشفعاء من دون الله عز وجل، أن تعلم أن اتخاذ الشفعاء الذي وقع في أهل الشرك فيه هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين. ويظهر هذا من وجوه. أولا أنهم ظنوا أن هؤلاء الشفعاء معينون لله عز وجل، فهم يظاهرونه في تدبير الكون، أو أنهم ظنوا أن الله عز وجل لا يرحمهم إلا بتأثير من هؤلاء الشفعاء، أو أنهم ظنوا أن الله عز وجل لا يسمع دعاءهم وسؤلهم وطلبهم ولا يجيبه إلا إذا رفع إليه هؤلاء الشفعاء كحال ملوك الدنيا. ولا شك أن هذا الذي وقع منهم تنقص عظيم لمقام الله عز وجل، وصدق الله إذ قال وما قدر الله حق قدره، فالقول ما قدر الله حق قدره، بل وقعوا في تشبيه بغيض لله عز وجل بملوك الدنيا. الشفاعة لدى المعظمين والملوك والسلاطين في الدنيا إنما تكون بسبب نقص وقصور في علمهم أو في قدرتهم أو في سلطانهم، والله عز وجل منزه عن ذلك تبارك وتعالى. وتوضيح ذلك أن الشفاعة عند هؤلاء الملوك إنما تكون في الغالب على أحد وجهين: الوجه الأول شفاعة الوجاهة، ما يسمى بشفاعة الوجاهة، فذوي المكانة والشوكة يشفعون لدى الملك في أمر من الأمور، كأن يعفو عن مسيء مثلا، فتجد أن هذا الملك يقبل هذه الشفاعة لأجل حاجته إلى هؤلاء، فإنه لا تتم له مملكته ولا أمور سلطنته إلا من خلال قبول شفاعة هؤلاء، ولو لم يكن مريدا لأن يعفو عن هذا المصيب. والنوع الثاني شفاعة المحبة، وذلك أن يشفع من يحبه هذا الملك إليه في هذا المسيء مثلا، والأصل أن هذا الملك لا يريد أن يشفع لديه فيه، ولكنه لأجل مراعاة خاطره ولأجل عدم قدرته على اهتمام سخطه أو ما يدخل عليه من الهم والغم بسبب نفوره عنه، فإنه يقبل شفاعته. ومن تأمل في هذا وذاك وجد أن من اعتقده في حق الله عز وجل فقد افترى إثما عظيما أساء ظن بالله تبارك وتعالى. يوضح لك ذلك أكثر أن المشركين معتقدون أن لشفعائهم تأثيرا في إرادة الله عز وجل العفو أو الإعطاء أو الرزق أو ما إلى ذلك، وهذا التأثير كمثل تأثير الآمر في المأمور في كونه يفعل ولم يكن مريدا قبل ذلك. يعني هذه الشفاعة التي حصلت من هذا الشفيع أو من هذا الشافع هي التي جعلت الله عز وجل في زعمه وتعالى الله عن ذلك جعلته يريد أن يعطي ويملك ولم يكن مريدا قبل ذلك، وهذا في الحقيقة تأثير من المخلوق بالخالق يدل على الحاجة ويدل على النقص، والله عز وجل منزه عن ذلك. ولذلك نجد في أدلة كثيرة نفي هذه الشفاعة، الشفاعة التي اعتادها الناس والتي يتعارفون عليها في الدنيا، منفية عن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل الأمر كله إليه، فهو الذي يريد من نفسه أن يعفو عن هذا المصير، ولأجل هذا يأذن إذنا كونيا ويأذن إذنا شرعيا للشافع أن يشفع، بل هو الذي يأمره أن يشفع، كما جاء في الحديث واشفع تشفع، فيقال له اشفع، ولولا هذا لم يكن ليشفع. الله عز وجل أعظم قدرا من أن يكون هناك تقديم عليه بحيث يريد ما لم يكن مريدا من أجل هذه الشفاعة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأضف إلى ذلك وجها آخر مما يدلك على فداحة الشفاعة ما وقع فيه المشركون قديما وحديثا في شأن الشفاعة، أن القوم قد توكلوا واعتمدوا وتعلقت قلوبهم بالشفاعة، والواقع أن الشفاعة ما هي إلا سبب فحسب للرحمة، والتعلق والتوكل على المسبب لا على السبب، فكما أن حصول الرحمة متعلق بالسبب، أو أقول إن حصول الرحمة متعلقا بالسبب لا يعني التعلق بهذا السبب، كما أن حصول الرزق بالسبب لا يعني التوكل على هذا السبب، إنما يجب أن يتوكل على مسببه وهو الله تبارك وتعالى. لكن القوم إنما حصل التوكل، وإنما حصل الاعتماد، وإنما حصل التعلق في قلوبهم على هؤلاء الشفعاء، ولذلك تجد قائله مثلا كما في بردة البوصيري: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا أقل يا زلة القدر. القلب هنا تعلق بمن؟ بالشافع، وهذا من أبطل الباطل، بل الواجب أن يتعلق بمن؟ بالله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يتوكل عليه، وهو الذي يعتمد عليه، وهو الذي يجب أن تتعلق القلوب به، وما الشفاعة إلا سبب، والله عز وجل هو الذي يسبب هذا السبب. لذا كانت الشفاعة ملكا لله تبارك وتعالى. إذا كان الشأن أن الشفاعة ملك لله، وهو الذي يعطيها من يشاء، وهو الذي يأذن بها لمن يشاء، فهي منه وإليه تبارك وتعالى. وصدق الله إذ قال: قل لله الشفاعة جميعا. إذا يجب في حال النظر في هذا الموضوع أن يزول عن ذهن الإنسان تماما الشفاعة المعتادة التي تقع في الدنيا. ولأجل هذا جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله في نحو 20 موضعا نفي الشفاعة، أنه لا شفاعة مطلقة، والسبب هو إزالة هذا المعنى الذي قد وقر في قلوب من لم يقدر الله عز وجل حق قدره. ثم جاء الاستثناء للشفاعة التي تكون بإذنه تبارك وتعالى فيما رضي عنهم جل وعلا. الشفاعة المقبولة، الشفاعة الثابتة، هي الشفاعة الصادرة عن إذنه فيما رضي عنه جل وعلا، وهذا يتنافى تماما مع حال الشفاعة التي تعرف عليها الناس، وهي التي استقرت في قلوب المشركين، وهي التي من أجلها أشرفوا بالله تبارك وتعالى. وهذه القضية لدقتها وحصول نوع شفاء عليها على كثير من الناس ينبغي أن يتأملها المتأمل جيدا، وأن يحسن فهمها تماما. الأمر كما ذكرت لك كان سببا في وقوع كثير من الناس في أوحال الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. يبقى بعد ذلك مسألة طلب الشفاعة من الشفيع، كطلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت بقبره، ولا شك أن هذا شرك أكبر لله تبارك وتعالى، بل هذا من جنس شرك المشركين، ويعبدون من دون الله ما ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل ادعوا، لاحظ قوله ادعوا كما مر معنا في الآية الماضية في باب السالف وكما سيأتي الآن إن شاء الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ثم قال بعد ذلك ولا تنفعوا الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلا يجوز ولا يحل ولا يصح البتة من موحد أن يسأل الشفاعة من غير الله تبارك وتعالى. فلا فرق بين أن يذبح لصاحب القبر نبيا كان أو وليا لأجل أن يشفع له، أو أن يسأله ويدعوه. فالدعاء عبادة وصرفها لغير الله شرك. فتقرر في الدروس السابقة أن أي دعاء للميت، أي سؤال للميت، أي طلب للميت فهو شرك بالله تبارك وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فكيف إذا انضم إلى هذا أن سؤال هذا الميت إنما هو سؤال لما لا يملكه؟ الشفاعة ملك لله عز وجل وليست ملكا للشافع. ولذلك تنبه إلى المقدمة التي يقدمها المشرك بين يدي استقلاله فيقول إن الله عز وجل قد ملك هذا الشافع الشفاعة. ولا شك أن هذه المقدمة باطلة غير مسلمة. فمن الذي يقول إن الله عز وجل ملك الشفاعة للشافع؟ والواقع أن الله عز وجل إنما يأذن للشافع في وقت معين أن يشفع، ولذلك إذا أراد أن يشفع بعد ذلك يأتي ويسأل الله تبارك وتعالى ويستأذن الله عز وجل في أن يشفع فيأذن الله تبارك وتعالى مرة ثانية في أن يشفع، وهكذا كما مر في أو كما تعلمون في حديث أنس رضي الله عنه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن على ربه ويسأله ويثني عليه بتلك المحامد العظيمة أربع مرات، ولم يكن هذا ملكا مطلقا له. ولو كان الأمر كذلك لمحتاج أن يسأل الله تبارك وتعالى ذلك. إذا ينبغي أن نتنبه إلى هذه المسألة واتخاذ الشفيع وسؤاله بالشفاعة من دون الله عز وجل كما يفعل هؤلاء المشركون لا شك أنه شرك بالله تبارك وتعالى. أأتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. فسؤال الشفاعة الأموات الأصل أنه داخل في عموم القاعدة، وهي أن كل دعاء وسؤال من الميت شرك، ويضاف إلى هذا أنه سؤال لما لا يملكه هذا الشافع، وإنما هو ملك لله تبارك وتعالى. والذي حصل من هذا الزاهد أنه عدل عن الذي يملك ذلك إلى الذي لا يملكه فسأله، فهو سأل ما لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى. أضف إلى هذا أمرا ثالثا وهو أن الذي يقع في قلوب كثير من هؤلاء المشركين التوكل والتعلق بهذا الشافع وليس توكلا على الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا شرك بالله عز وجل. أضف إلى هذا وجه رابعا أن الذي يحصل من القوم إنما هو الشفاعة التي كان يظنها المشركون في آلهتهم لما لهم من جاه عند الله تبارك وتعالى، فهم يؤثرون على الله عز وجل ويكون لمكانتهم وجاههم تأثير على الله تبارك وتعالى، وهذا اعتقاد لنقص واحتياج لله عز وجل، وهو سبحانه منزه عن ذلك. هذا خلاصة لمهمات هذا الباب التي ينبغي أن يحكمها طالب العلم فيه، وإلا فإنه قد يقع في الخطأ دون أن يشعر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به، الضمير هنا عائد إلى القرآن. القرآن أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ولا شك أن التذكير بالقرآن إنما ينفع أولئك المؤمنين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والإنذار هو الإعلام بما فيه خوفه، ليس مطلق الإعلام، إنما إعلام مخصوص، وهو الإعلام بما فيه خوف أو الإعلام فيه المخافة. وهذا إنما ينتفع به أهل الإيمان والتوحيد. وهؤلاء هم الذين أعني أهل التوحيد الذين ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. الله ولي الذين آمنوا، والشفاعة منه وإليه تبارك وتعالى. فإن حقيقة الحال كما سيأتي إن شاء الله معنا في كلام شيخ الإسلام، حقيقة الحال أن الأمر من الله وإليه، وإنما الشفاعة لأجل نفع المشفوع له وإكرام الشافع لا غير. هذا الشأن كله، وهذه الخلاصة في قضية الشفاعة، أن إكرام من الله تبارك وتعالى للشافع، وسبب لحكمة يعلمها الله عز وجل، سبب لنفع المشفوع له. ولذلك ليس لأهل الإيمان من دون الله، يعني من دون إذنه وأمره، شفاعة. هم يعتقدون أن الأمر كله لله، وأنه لا يمكن أن يتقدم أحد للشفاعة بين يدي الله عز وجل إلا من بعد إذنه تبارك وتعالى. لا. قال قوله: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا، تقديم الخبر هنا لله يدل على الحصر. الشفاعة كلها وجميعها لله تبارك وتعالى، وعلينا فإننا تطلب منه، ويكون طلبها من غيره سببا لكمالها، لأن طلبها من غير الله شرك، والله عز وجل يمنع ويحرم المشرك من الشفاعة. ويا الله العجب، كيف أن هؤلاء المشركون كانوا على حرص عظيم على الشفاعة، فاتخذوا للحصول عليها السبب الذي يمنعهم منه. ومن يطع الله فما له من مات. الله عز وجل يقول في مختتم السياق: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. قوله أم اتخذوا، يعني بل اتخذوا من دون الله شفعاء. قل أولو كانوا، همزة الاستفهام إذا دخلت على راو العقل أفادت معنى التقرير، فهم لا يعلمون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فكما أن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، فيندرج في عموم ملكه سبحانه أمر الشفاعة. كل شيء في السماوات والأرض ملك له، ويندرج في هذا العموم الشفاعة أيضا. فحقيقة الحال أنها من الله وإليه تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الذي يريد من نفسه أن يعفو أو أن يخرج من النار أو أن يرفع درجة أو غير ذلك. وما تحصيل الشفاعة إلا لأجل إكرام هذا الشافع فحسب معنى هذا المشفوع له. نعم. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه قطعة من أعظم الآيات في كتاب الله وآية الكرسي. وقوله من ذا الذي يشفع، من هنا اسم استفهام يفيد النفي أي لا أحد. وقاعدة عند أهل اللغة أن النفي إذا جاء على صيغة الاستفهام فإنه يفيد معنى التحدي. النفي إذا جاء على صيغة الاستفهام فإنه يفيد معنى التحدي. الله عز وجل يتحدى الخلق أجمعين أن يتقدم بين يديه جل وعلا أحد بالشفاعة دون أن يكون هذا عن إذن منه جل وعلا. وهذا دليل على أن الأمر له سبحانه وتعالى وليس للشافع من الأمر شيء. الله عز وجل هو الذي وفق هذا الشافع ليشفع، وهو الذي يأمر له، بل هو الذي يأمره أن يشفع، وهو الذي يريد تبارك وتعالى أن يعفو أو أن يغفر أو أن يرفع هذا المشفوع له، وإنما شأن إرادة قال قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك، كم هنا تسمى الخبريه وهي تفيد التكثير، يعني ملائكه الكفر وهم عبيد لله عز وجل مقربون اليه، ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. واذا كان هذا حال الملائكه الذين لهم هذا القدر الرفيع عند الله عز وجل فكيف بمن دونه، بل كيف بمن يرجو الشفاعه جزما من الأشجار والأحجار كما هو حال المشركين الأولين. وهذه الآية فيها التنصيص على شرطين الشفاعة المختلفة: إذن الله عز وجل للشافع ورضاه سبحانه عن المشفوع له. والله عز وجل إنما يرضى عن أهل التوحيد كما في صحيح مسلم قول عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة واستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فهذا دليل على أن أهل التوحيد هم الذين يرضى الله عز وجل عنهم. وهنا يقول ابن القيم رحمه الله: لا بد من ملاحظة ثلاثة أصول في هذا الباب. الأصل الأول: لا شفاعة إلا من بعد إذن الله. والأصل الثاني: لا شفاعة إلا في من يرضى الله عنه. والأصل الثالث: أن الله لا يرضى إلا توحيده اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية أصل عظيم في تقرير الحق في هذه المسألة. نعم. قال قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه الآية سبق الحديث عنها في الدرس الماضي، ويشرحها الإمام الشيخ من خلال نقل كلام الإبليس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الكلام الذي سيأتي قاله الشيخ في كتاب الإمام. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ابن عباس نفى الله عن عاصم يعني شيخ الإسلام يعني شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد السلام ابن تيمية الحضاري عليه رحمة الله. نفى الله عن عاصمه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبقى إلى الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الله كما قال ولا يشفعون إلا دون ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نذرها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال له أبو هريرة ما يسأل الناس بشفاعته قال من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه فتلك الشفاعة من أهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص ويغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه ولنال المقام المحمود فالشفاعة التي نفعها القرآن ما كان فيها الشرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه. وهذا كلام نفيس قديم فيه ترخيص مؤكد لتقرير هذه المسألة ولو عدت إلى الكلام في كتاب الإيمان وأكملته يعني قرأت ما بعدكم أيضا فإنك تجد فائدة كبيرة إن شاء الله. الخلاصة هي أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيه ترخيص لما سبق بيانه وهو أن الشفاعة ملك لله ولا يتقدم بها احد وانما يعطيها الله عز وجل من يشاء ويامر بها من يشاء ويامر بها من يشاء اذا اراد الله عز وجل ان يرحم عباده الذين يشفع فيهم. وحقيقه الامر كما ذكر ان الله عز وجل يريد ان يرحم هؤلاء المشفوع فيهم بواسطة هؤلاء الشفعاء ويريد إكرام هؤلاء الشفعاء ولله فالأمر كله لله عز وجل والله عز وجل غني عن ذلك كله ولا حاجة له إلى هذه الشفاعة ولا إلى هؤلاء الشفعاء وإنما لحكمة يعلمها تبارك وتعالى ولأجل إظهار شريف مكانة هؤلاء الشفعاء قدر سبحانه وشاء حصول هذه الشفاعة لا على الوجه الذي يظنه المشركون. وكلامه رحمه الله أن الشفاعة المنفية ما كان فيها شرك إما من جهة الطلب يعني من جهة السؤال بأن تطلب من غير الله أو من جهة من تكون له فلا تكون الشفاعة لأهل الشرك كلا الأمرين منتفل وعليهما يتنزل النصوص التي جاءت في نفي الشفاعة في آيات كثيرة في كتاب الله مع الضابطين الآخرين اللذين ذكرتهما في مفتتح الكلام الشفاعة إلى إذنه منفية والشفاعة التي تطلب من غيره منفية والشفاعة بلا في حق المشركين منفية والشفاعة التي يظنها هؤلاء المشركون لأجل جاههم ومكانتهم عند الله عز وجل يؤثرون على الله ويكون لذلك أثر في حصول الشفاعة ولو لم يرد الله عز وجل هذه الرحمة فإن هذا كله مفيد في هذا النصوص المتبادرة في كتاب الله عز وجل. هذا الذي يتلخص في صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.